وأنت لما ولدت شرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق وأنت لما ولدت شرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وذلك النور فنحن في ذلك الضياء وذلك النور وسبل الرشاد نخترق راحت الأديار تشهد بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاه أحمدي